والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا خوف إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهزاء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في إخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أثاب والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا صفاته والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن هذا التسبيح الذي في هذه الآية اختلف فيه العلماء هل هو بلسان المقال أو بلسان الحال والصحيح من القولين أنه بلسان المقال لا بلسان الحال بل هو بلسان المقال وبلسان الحال أيضا لكن لا يقتصر على لسان الحال وابن القيم في أول الخطبة كما سمعت ذكر شيئا هو أحد الوجهين حيث قال فيما سمعت وأقرت بالألوهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته هذا متعلق بالشهادة بأنه لا إله إلا هو فهي شهدت له بلسان المقال ولكن الشهادة متضمنة لإخبار الغير لأن الشهادة لفظ يشتمل على اعتقاد الشيء والعلم به والتحدث به وإعلام الغير به فكل شيء شهد لله بالوحدانية شهادته له بالوحدانية بلسان المقال وأيضا شهد بإعلام المخلوقات بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أعلمت الأشياء أن الله واحد لا شريك له بما أودع فيها من بدائع الصنع وعجيب الآيات فإذا صار هذه المسألة وهي من المسائل المشكلة عند المتكلمين وعند المفسرين ويخطئون فيها كثيرا أنهم يجعلون التسبيح والشهادة ونحو ذلك مما جعله الله جل وعلا من صفات مخلوقاته أن ذلك يكون بلسان الحال ونقول هذا غلط بل التسبيح بلسان المقال كما جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إظهار للتسبيح وقال جل وعلا يا جبال أوبي معه يعني رددي التسبيح والجمادات هذه لها مشاعر ولها حاسيس ولها حياة خاصة جامدة، جمادات بمعنى أنها لا تتحرك حركة ظاهرة للعيان، لكن ليست فاقدة الحياة، لها حياة تخصها، ليست بحلول روح ولكن بما يخص، فلها مشاعرها، تحب وتبغض وتتكلم بلسانها كما قال جل وعلا هنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون. وقال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إني لأعلم حجرا بمكة ما لقيته إلا سلم عليه. ولما ترك أحد أعمدة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ عليه للخطبة جذع نخل أحد الأعمدة، أحد سواري المسجد، ولما صنع له المنبر وتركه حنى، سمع له حنين وبكاء كبكاء أو حنين العشاق، حتى أتى إليه عليه الصلاة والسلام وضمه فجعل يسكن كما يسكن الصبي الصغير إذا سكن عن البكاء. هذه وأشباهها كثيرة تدل على أن الجمادات هذه التي لا تتحرك ظاهرا لها حياة خاصة ولها مشاعر ولها محبة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها. قال جل وعلا: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ونحو ذلك. المقصود أن التسبيح في هذه الجمادات وفي كل شيء هو تسبيح بلسان المقال وأيضا بلسان الحال. والشهادة كل شيء شهد لله بالوحدانية، وشهادته بمعنى أنه تحدث بذلك بما يناسبه، ولكن لا تفقهون حديثهم، لا يفقه العباد حديث هذه المخلوقات. والثاني أنه يعلم، يعني هذه الجمادات وهذه المخلوقات، الشمس، القمر، السماء، الأرض، الجبال، الشجر، الدواب، تعلم المكلفين بل تعلم غيرها بأنه الله جل وعلا الواحد الأحد. هذا الإعلام للغيب ما سمعناه بحديث خطاب، ولذلك قال هنا: بما أودعها من بدائع صنعته وعجائب آياته، فأعلمت بما فيها من الآية الدالة على وحدانيته، كما قال أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه من المسائل العظام والتقريرات المهمة التي ابتدأ بها ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب العجيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت بأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سلوك الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزون قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإيمانا.

حسب المؤمنين. الثاني اللي هو الرابع هذا المجموعة الأخرى هذا فيه أن الله جل وعلا هو حسب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المؤمنون حسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون عطفا على لفظ الجلالة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، من تكون عاطفة على لفظ الجلالة يعني وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وهذا القول باطل كما ذكر، وهو خطأ من جهة المعنى أيضا، لأن الله جل وعلا هو وحده الكافي، وحسب الله وكفاية الله لعبده هو من جنس الأعمال، أعمال القلوب، التوكل والتقوى ونحو ذلك أنواع العبادة، فهي لله جل وعلا وحده هو الذي يكفي عبده، لأن الذي يكفي عبده ويكون حسبا له فإنه هو الذي يملك الأمر وبيده تصريف الأمر. ومعلوم أن المؤمنين ليس بيدهم تصريف الأمر، بل الله جل وعلا هو الذي أيد نبيه بالمؤمنين، كما قال جل وعلا وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله يعني كافيك الله. وقال جل وعلا في الآية الأخرى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالحسب هو الكافي وهو الله جل وعلا. المقصود أن هذا التفصيل مرده إلى قولين، والآن هو يرد على القول الرابع من هذه الأقوال. نعم. ولم يقولوا حسب ورسوله، فإذا كان هذا قولهم ومدح ربي تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك، وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال وأفضل الباطل. ونظير هذا قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الكفاء لله ولرسوله، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه، كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا. هذه الآية من سورة التوبة، هي قوله جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أصل عندنا في التفريق ما بين حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة للموحد في هذا الفرقان البين، لأن الآية فيها أشياء أضيفت إلى الله جل وعلا وفيها أشياء جعلت لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالله جل وعلا آتاهم وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم آتاهم، فالإيتاء الشيء الإعطاء هذا يكون من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار السببية، فيصح أن يقال أعطاني عليه الصلاة والسلام كذا وآتاني عليه الصلاة والسلام كذا. قال وقالوا حسبنا الله، هنا ما في حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب لا يكون من الرسول، والكفاية إنما هي من الله وحده كسائر العبادات. قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فرجع إلى أن الإيتاء والإعطاء من الفضل يكون من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يتفضل عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام يتفضل عليهم ويعطيهم، وهذا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من خصائص الألوهية من جهة التفضل والإيتاء. ومعلوم أن العبادة أسباب في ذلك ليسوا بمستقلين. ثم قال في آخر الآية: إنا إلى الله راغبون. فصار الرغب إلى الله وحده، ليس فيه إنا إلى الله ورسوله راغبون، إنما إنا إلى الله راغبون. ففي هذه الآية عبادتان لله جل وعلا، وفيها فعلان يضافان إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكن من هذه الآية على ذكر وبينة، فإنها حجة قوية في التفريق ما بين حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة بحسب بحسب أن بحسب متابعة الحسب يعني بحسب كذا، يعني أنه باتباع كذا أو بناء على كذا، فرق بين الحسب والحسب. حسب يعني تقول بحسب كذا، يعني بناء على كذا أو أبني على كذا، أما الحسب هو الكافي. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. والله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. الولاية، الولاية والتأييد، ليست الولاية، ما يناسب هنا الولاية، لأنها قد يتولون وقد لا يتولون، يتولون الإمارة، لأن الولاية بمعنى الإمارة، منهم من قد يتولى إمارة مثل ما حصل لبعض الصحابة، ومنهم من لا يتولى إمارة، لكن الولاية يعني النصرة، هنالك الولاية لله الحق مثل ما ذكرنا سابقا. فلأتباع الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والضرار والفرق والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم لئلا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الخذلان، الخذلان والشقاء، خذلان بمعنى ترك الإعانة. نعم. وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له قيادا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حسن، وإنما الخيار في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه. ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله، فأين هذا ممن يوجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليه مخالفته، ويجب عليهم ترك كل قول بقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه، فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا نقضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا. فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأم اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واضطرافها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه. وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما. المقصود من هذا الكلام أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله إنما يكون باتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكون للمرء اختيار مع حكمه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والناس في هذا الباب باب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام نقصوا، خاصة المتعصبة من أتباع المذاهب، فإنهم يوجبون اتباع مذهب معين ويرون الحق في أحد المذاهب بعينها، ويرون أن الناس يجب عليهم أن يحكموا بقول من تلك الأقوال أو بمذهب من تلك المذاهب، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص. فإن غاية ما يقال في هذا الباب إنه يجوز أن يحكم بأحد تلك الأقوال إذا لم يكن ثم عند أهل العلم ترجيح ولا نظر ولا اجتهاد في ما يوافق الأدلة من تلك الأقوال. أما أن يوجب اتباع أحد أو أن يوجب ويتعين على أحد أن يحكم بقول من دون النبي عليه الصلاة والسلام فكلا ولما، كما قال رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن تحكيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام فرض ومتعين، واتباع أقوال العلماء هذا لا بد منه، لأنه لا يفهم معاني الكتاب والسنة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة فهم العلماء. فالعلماء وظيفتهم في الشرع تبيين معاني النصوص، تبيين مراد الشارع بهذا النص، هذه وظيفة العالم. فيسعى جهده ويتفرغ عمره حتى تكون عنده ملكة بأصولها وقواعدها في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبين للناس معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفخر والرفعة لمن حصلت له، هؤلاء هم العلماء. وأما من نظر في أقوال أهل العلم وتوسع فيها دون فقه بالكتاب والسنة فهذا ناقص، فإن أوجب مع ذلك اتباع إمام معين دون غيره فهذا بغي وتعد ومحرم من القول. بل قد قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع له: من قال يجب على الناس أن يعتنقوا مذهبا معينا من المذاهب الأربعة أو غير هذه المذاهب الأربعة دون غيرها، وأن يلتزم بقول إمام معين في كل المسائل، فإنه يجب أن يعذر، أن يؤدب، لأن هذا فيه تقدم بين يدي الله جل وعلا وبين يدي رسوله. فلا أحد من الخلق يؤخذ قوله إلا النبي، فإنه الذي أوجب الله جل وعلا طاعته، وما جاء في النصوص وجب الأخذ به. هذه الأقوال التي تنقل عن أهل العلم والآراء إما في الفقه أو في غيرها من العلوم، هذه إن شهدت لها نصوص الكتاب والسنة بالصحة فهي مقبولة، أو كانت في بيان دلالات النصوص فهي مقبولة، وإن كانت اجتهادا يخالف الكتاب والسنة فهي مردودة على قائلها كائلا من كان، وإن كان النص محتملا بهذا الفهم ومحتملا لغيره فإن من قلد مجتهدا فلا حرج عليه إذا لم يكن عنده آلة الاجتهاد ووقت الاجتهاد. وإن كان القول اجتهاديا، قول اجتهادي من الأقوال اجتهد به فيه أحد أهل العلم، فإن الأخذ به لا يجوز أن يقال إنه لازم إلا إذا أجمع أهل العلم على مسألة، يعني أهل الفقه والدراية، فإنه يصار إلى قولهم، أو كثرت أقوال أهل العلم في المسائل الاجتهادية، يعني الكثرة الكاثرة على هذا القول، فإنه يصار إلى قولهم، لأن الصواب في الفهم مع جملة العلماء في غالب المسائل. بل المسائل التي رجح شيخ الإسلام فيها غير قول الجمهور نادرة، يعني يمكن أن تعد على أصابع اليد الواحدة. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.